ابن هبان ده ليس كتابا مستقلا، ولكنه جزء من الثقات. طب ايه اللي خلاه يتفرق؟ قال انت تعوز تعرف طلبة العلم في وقته، تعرف انه هو طلع لوحده. كانوا لا يهتمون من الكتب الا بما يسمعون، ولا يتسع وقتهم لسماع الكتاب كامل، فما يسمعه ياخذ منه نسخه ويسيب الباقي. وبسبب هذا السلوك تفرق السنن النسائي الكبرى من المغرب الى بلاد تركيا. دار الكتب المصريه عندها كتاب الجمعه للنسائي، تقول النسائي ملوش كتاب جمعه؟ لا، هو له كتاب الجمعه في سننه. طب ده طلع لوحده ازاي؟ الراجل اللي هو سمعه ما كانش معاه وقت لا ياكل، ما كانش حد بيدي لحد، ولا دوله تتبنى انت معاك فلوس اقعد، ما معاكش روح اشتغل. ومنهم من كان يؤجر نفسه عشان يجيب اكله. ليه؟ لان هو بيحتسب. وده اللي خلاك تتامن السنه ان ما تلعبش فيها، وان اللي حصل فيها من الدخيل منكشف، لان الذين يخدمونها او سدنتها كانوا لا يريدون جزاء ولا شكورا ولا ذكر انفسهم. لذلك انت ما تقرا بقى المستشرقين يقول لك ان هم وضعوا الاسدين. الزوري كان يضع الاسد، يا اخي يقول لك انا راجل مانيش مسلم، انت ما تقش عندي حاجه، انا حر. يجي الثاني يقول لك انا راجل حر.